العيد الآن يأتي، العيد الآن يأتي فانتبه. قال: يا رسول الله، عندي جارية ترعى غنما لي في أحد، جبل أحد معروف في المدينة، فسطى الذئب يوما على غنمي، وأنا بشر أغضب كما يغضب البشر، فصككتها صكة، ندب، لأنه شو عامل هي المسكينة راعية غنم، شو بدها تعمل مع الذيب، فندم على هذه الصكة. قال: يا رسول الله، وعلي عتق رقبة، أي هل أعتقها تلقاء أنني ضربتها؟ قال: هاتها. عفوا، قال: علي عتق رقبة مؤمنة. قال: هاتها. جاءت. قال عليه السلام: أين الله؟ تسمع؟ قالت: في السماء. قال لها: من أنا؟ قال: أنت رسول الله. فالتفت إلى سيدها وقال: اعتقها فإنها مؤمنة. إذن إذا سألك سائل أين الله، فعليك أن تجيبه بجواب الجارية التي شهد لها الرسول عليه السلام بأنها مؤمنة، لأنها أحسنت الجواب على سؤالها عليه السلام. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سن لنا أن نسأل من تقتضينا الحكمة والسياسة الشرعية أن نسأله أين الله، سن لنا هذه السنة. فإذا أجبنا بجواب الجارية التي شهد لها الرسول عليه السلام بأنها مؤمنة، باركنا له الجواب ووضعنا يدنا في يده، وهو أخ معنا. أما إذا كان الجواب كما نسمع اليوم: أين الله؟ هذا السؤال ما بيجود. تسمع هذا الجواب؟ أعوذ بالله، رسول الله سأل هذا السؤال، أنت بتعترض على رسول الله وبتقول سؤال وجهه رسول الله ولا يجود. أنا أقول لكم الآن، الأمر لا يتعدى أمرا من أمرين بالنسبة لهذا الذي يقول هذا السؤال لا يجود. إما أن يكون جاهلا فيجب أن يترفق به وأن يعلم، وإما أن يكون متجاهلا مكابرا جاحدا، أي يعلم هذا الحديث ولكنه يضعفه لمخالفة هواه، لأن تضعيف الحديث ليس هوى. لو بدنا نفتح باب تضعيف الأحاديث وتصحيح الأحاديث حسب هوى كل فرد من أفراد المسلمين وحسب جهل كل فرد من أفراد المسلمين، لأصاب الإسلام ما أصاب اليهودية والنصرانية. ولكن الله عز وجل لحكمة بالغة ذكرها في القرآن الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تعهد ربنا عز وجل بحفظ الإسلام، وذلك بحفظ القرآن وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام.